بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد شاهين التاعب من قناة الدعوة الإسلامية على اليوتيوب، وفيديو جديد من سلسلة شرح كتاب إظهار الحق للعلامة رحمة الله الكيرانوي الهندي. هذه المحاضرات لطلاب أكاديمية رسوخ للعقيدة وعلومها التابعة لمركز العروة الوثقى للعلوم الشرعية، وما زلنا في الفصل اللي بيتكلم عن انقطاع أسانيد كتب أهل الكتاب من العهد القديم والعهد الجديد، وهنبدأ في كلام الشيخ رحمة الله الهندي عن أسفار العهد الجديد، وهنبدأ بإنجيل متى. هنا بيقول لك إن قدماء المسيحيين كافة وغير المحصورين من المتأخرين بيقولوا إن إنجيل متى كان باللسان العبراني وفقد بسبب تحريف الفرق المسيحية، والموجود الآن ترجمته. وبعدين بيقول لك ولا يوجد عندهم سند بهذه الترجمة، حتى لم يعلم باليقين اسم المترجم أيضا، فضلا عن علم أحوال المترجم. وبعدين بيقول وكذا لا يثبت بمثل هذا الظن استناد الكتاب إلى المصنف. هنا الشيخ رحمة الله الهندي بيذكر أكتر من نقطة، وبكرر مرة تانية إن الحاجات اللي احنا شرحناها فيما يخص أسفار العهد القديم بتنطبق أيضا على أسفار العهد الجديد، ولما بنيجي نتكلم عن الأناجيل الأربعة تحديدا في حاجات بتنطبق على الأربع أناجيل مع بعض. لكن القضية هنا اللي بيتكلم عنها الشيخ رحمة الله الهندي واللي كنا اتكلمنا عنها قبل كده في فيديو سابق، مشكلة خاصة بإنجيل متى أو بالمعلومات التاريخية التراثية اللي احنا نعرفها عن إنجيل متى. ذكرنا قبل كده ان يوسابيوس القيصري ابو التاريخ الكنسي في كتابه تاريخ الكنيسة بينقل كلام عن الاباء الاوائل اللي من اقدمهم بابياس، ان لما متى جي يكتب اقوال الرب كتبها باللغة العبرية. وقلنا ان الكلام اللي منسوب لبابياس في كتاب تاريخ الكنيسة فيه مشكلتين في غاية الاهمية. اولا ان الانجيل اللي بيتكلم عنه بابياس انه كتبه متى انجيل اقوال وليس انجيل قصصي او انجيل سردي زي الاناجيل الاربعة اللي ما بين ايدينا دلوقتي، وضربنا مثال على انجيل الاقوال زي انجيل توما القبطي. انا مش هعرض الوثائق، عرضتها قبل كده في فيديو سابق. وبالتالي اناجيل الاقوال دي لا تحتوي على اي قصص، ما بتحكيش المسيح راح فين وجي منين واتكلم مع مين، بتذكر فقط المسيح قال ايه، اقوال منسوبة له. وده بخلاف الاناجيل الاربعة اللي ما بين ايدينا اللي هي اناجيل قصصية سردية بتحكي حكايات عن المسيح. النقطة التانية الهامة جدا في كلام بابياس عن انجيل متى انه اتكتب باللغة العبرية باللسان العبراني. لما بنيجي نتكلم تاريخيا بشكل عام عن اللغة اللي كان بيتكلمها المسيح عليه السلام، العلماء بيقولوا ان اليهود في فلسطين في الوقت ده رجل الشارع كان بيتكلم اللغة الأرامية، والعلماء من اليهود كانوا بيعرفوا يقروا ويكتبوا العبرية، وكان ممكن بعض المثقفين يتكلموا اللغة اليونانية او يعرفوا يكتبوها ويقروها. مسألة القراءة والكتابة شيء، ومعرفة اللغة والكلام بيها شيء تاني. طب بالنسبة للمسيح عليه السلام في الوقت ده كان يعرف انهي لغات وكان بيتكلم انهي لغات؟ قالك من خلال المعلومات اللي احنا نعرفها هو اكيد كان بيعرف اللغة الارامية وكان بيتكلمها، لان دي لغة رجل الشارع في فلسطين في الوقت ده، وممكن كان يعرف العبرية وكان يعرف يقراها بحسب بعض النصوص اللي موجودة في انجيل متى ان دفع اليه سفر اشعياء وراح قرا منه، لكن لا يوجد دليل انه كان يعرف اللغة اليونانية او كان بيتكلمها او قرا بيها او اي حاجة زي كده داخل العهد الجديد. في بعض الاناجيل الابوكريفا بتقول ان يوسف النجار علم يسوع العبري واليوناني، لكن القيمة التاريخية الفقرة زي كده قليلة جدا حتى عند النصارى. يبقى بالتالي المفروض لو انا هكتب اقوال المسيح هكتب باللغة العبرية او الارامية، واللغتين دول هما اللي هيحافظوا على حرفية كلام المسيح بشكل ادق واكبر بكتير. دلوقتي في مشكلة، لان احنا مفيش ما بين ايدينا انجيل متى باللغة العبرية. وخلي بالك من نقطة في غاية الاهمية، انجيل متى العبري ده انجيل اقوال، لكن اللي ما بين ايدينا ده انجيل قصصي. طب هل يا ترى يا هل ترى انجيل الاقوال ده تم استخدامه في عمل الانجيل القصصي اللي ما بين ايدينا دلوقتي؟ محدش يقدر يعرف، ولا يوجد دليل على ذلك، بل ان في بعض الاقوال بتأيد العكس، ان انجيل متى العبري ده كان مستخدم من قبل بعض الطوائف المسيحية اللي المسيحيين فيما بعد قالوا عنهم هراطقة. فالمسيحيين دول تركوا الكتابات المقدسة اللي الهراطقة كانوا بيستندوا عليها، فبالتالي تركوا انجيل متى العبري. وزي ما الشيخ رحمة الله الهندي بيقول ان هم زعموا ان الهراطقة حرفوه وده أمر في غاية العجب. وبالتالي احنا عندنا آباء أوائل وآباء معاصرين بينقلوا هذا الرأي، ان انجيل متى كتب انجيل اقوال باللغة العبرية، وبعدين الانجيل ده طائفة من الهراطقة كانوا بيستخدموه وتم زعم انهم حرفوه، وبالتالي المسيحيين الحقيقيين تركوا العمل به ففقد هذا الانجيل. وفيما بعد تم كتابة انجيل اخر باللغة اليونانية. احنا ما عندناش الادلة التاريخية اللي بتوضح مدى العلاقة ما بين الانجيل متى اللي هو انجيل الاقوال اللي مكتوب بالعبري، وانجيل متى اللي ما بين ايدينا دلوقتي اللي مكتوب اصلا باليونانية. طب احنا عرفنا منين ان انجيل متى اللي ما بين ايدينا دلوقتي مكتوب اصلا باليونانية وليس مترجما؟ شيخ رحمة الله الهندي بيقول ان انجيل متى، يقصد هذا الانجيل اللي ما بين ايدينا، كان باللسان العبراني وفقد بسبب تحريف الفرق المسيحية، والموجود الان ترجمته. الموجود الان ترجمته دي معلومة غلط، العلماء المدققين المحققين عارفين ان الكلام ده غلط. ممكن بعض المسيحيين بيدعوا ده عشان يقللوا من حدة او من صدمة ان الانجيل الاصلي اتحرف وفقد. هل دي حاجة سهلة ان الانجيل الاصلي اللي كان مكتوب بالعبري اتحرف وفقد، وبعدين بقى جايين تقولوا استحالة تحريف الكتاب المقدس على المسلمين؟ على مين؟ ما احنا عارفين اللي فيها، انجيل متى اللي كان مكتوب باللسان العبراني فقد، وانتوا بتدعوا انه بسبب استخدام طائفة مهرطقة لهذا الانجيل وبسبب تحريفهم لهذا الانجيل انتوا تركتوا العمل به حتى فقد وضاع. طب اللي ما بين ايدينا دلوقتي ده يعتبر ترجمة له؟ لا، اللي ما بين ايدينا دلوقتي مكتوب اصلا باللغة اليونانية. طب احنا عرفنا منين؟ من اكتر من طريقة، ابرزها ان كاتب انجيل متى اللي ما بين ايدينا دلوقتي لما كان بيقتبس من العهد القديم غالبا كان بيقتبس من الترجمة السبعينية، من الترجمة السبعينية اليونانية. طب تاني حاجة، ان كاتب انجيل متى اللي ما بين ايدينا دلوقتي كان احيانا بيقتبس بعض العبارات الارامية سواء على لسان المسيح او على لسان اليهود او على لسان التلاميذ، ولما كان بيقتبس هذه الكلمات الآرامية او العبرية كان بيترجمها ويقول الذي تفسيره كذا، اي الذي ترجمته باللغة اليونانية كذا، فكان بيكتب الكلمة الآرامية او العبرانية بالحروف اليونانية، وهو يعلم انه كاتب هذا الانجيل لشخص بيقرأ باليوناني ما يعرفش آرامي او عبري، فبالتالي هيقرأ الكلمة ومش هيفهم معناها لان الكلمة دي بالارامي او العبري، وبالتالي كان بيترجم الكلمة، وده دليل ان هذا الانجيل مكتوب اصلا باليوناني مش بالعبري. من ضمن الادلة التانية ان احيانا كاتب الانجيل اللي ما بين ايدينا دلوقتي انجيل متى كان بيذكر بعض الكلمات اليونانية ولا يترجمها، لانه عارف ان اللي بيقرأ الانجيل كان بيقرأه اصلا باليوناني فهو فاهم الكلمة معناها ايه. ممكن واحد يقول لك طب ما هو النص كله أصلا باليوناني، يعني إيه بيذكر كلمة يونانية وما بيترجمهاش؟ يعني زي مثلا اسم عالم باليوناني أو مصطلح معين يوناني، النص بيشرح الاسم اليوناني ده تم استخدامه ليه لكن ما بيقولكش معناه إيه، لأن أنت المفروض عارف معناه. هجيب بعض الأمثلة البسيطة عشان بس ما نطولش في النقطة دي. هنا على سبيل المثال في إنجيل متى 1:23، هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا. عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا، اسم عبراني فهو بيترجمه الله معنا. برضو على سبيل المثال في متى 27:33، ولما أتوا إلى موضع يقال له جلجثة، جلجثة دي الكلمة العبرية أو الأرامية، هو وهو المسمى موضع الجمجمة، جلجثة معناها جمجمة. برضو على سبيل المثال في متى 27:46، ونحو الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم قائلا إيلي إيلي لما شبقتني، أي بيترجم للناس علشان هم مش عارفين ايه ده، الهي الهي لماذا تركتني. طبعا احنا عملنا فيديوهات قبل كده عن موضوع انجيل متى العبري ده، هحاول احط اللينكات تحت في وصف الفيديو، لكن في النهاية بنأكد على هذه الاشكالية. احنا ما بين ايدينا انجيل منسوب لمتى، انجيل قصصي سردي مكتوب اصلا باللغة اليونانية وليس مترجما عن اللغة العبرية، والاباء بيتكلموا ان انجيل متى كتب انجيل اقوال باللغة العبرية. الانجيل الاصلي ده راح فين؟ ضاع وفقد بسبب تحريف، بسبب ان الهرطقة استخدموه ايا كان، هو غير موجود الان، واللي ما بين ايدينا ليس ترجمة عنه. دي مشكلة كبيرة جدا النصارى ما عندهمش حل له. في بقى نقطة تانية مهمة جدا فيما يخص الترجمة. لو احنا قلنا ان الاناجيل الاربعة متى ومرقس ولوقا ويوحنا، الاناجيل دي مكتوبة اصلا باللغة اليونانية، طب المسيح عليه السلام لم يتكلم اللغة اليونانية، المسيح عليه السلام كان بيتكلم باللغة الأرامية لغة رجل الشارع، أو ممكن كان بيتكلم اللغة العبرية أحيانا، والاثنين قريبين مع بعض زي الفصحى والعامية، لكنه لم يكن يتكلم اللغة اليونانية. يبقى بالتالي كتبت الأناجيل لما جم يسجلوا أقوال المسيح يا إما هي وصلت لهم مترجمة أو هم اضطروا يترجموها. طبعا أنا حابب أقول في النهاية إن المفروض النصارى يعني بيزيحوا كل المشاكل دي إزاي. يقولك الكنيسة قبلت، احنا واثقين في الكنيسة، الكتب دي مكتوبة بوحي من الله، الوحي هيحل أي مشاكل. وإحنا بنقول في النهاية إيه هي الأدلة اللي على أساسها الكنيسة قبلت، ولا أنتوا ماشيين إيمان أعمى وخلاص؟ دي الحقيقة، والله الكنيسة قبلت، احنا واثقين فيها، لا نستطيع أن نبرهن على شيء، احنا واثقين في الكنيسة وخلاص. وبالنسبة للوحي زي ما قلنا قبل كده، الكتابات نفسها لا تدعي أنها مكتوبة بوحي، ونحتاج أيضا إلى الأدلة علشان نقدر نعرف هي مكتوبة بوحي ولا لا. اللي من أهمها مين اللي كتب، وإحنا ما نعرفش مين اللي كتب أصلا، لأن هذه الكتابات زي ما قلنا هي في الأصل كتابات مجهولة الكاتب. طب يا محمد هتيجي تقولي دلوقتي ما هو مكتوب عليها إنجيل متى، إنجيل مرقس، إنجيل لوقا، إنجيل يوحنا، زي ما قلنا قبل كده أن هذه العناوين إضافات لاحقة فوق نص الأناجيل، بترجع للقرن الثاني الميلادي، وإن أول واحد ينسب أسماء لهذه الإنجيل هو إرناوس أسقف ليون في كتابه ضد الهرطقات، وعرضنا كلامه، مش هعرض الوثائق تاني دلوقتي. يبقى في النهاية احنا في مشاكل فوق مشاكل فوق مشاكل. كتبت الأناجيل دول احنا ما نعرفش هم مين، ما نعرفش هل هم اللي ترجموا ولا في ناس تانية اللي ترجمت وهم تلقوا أقوال المسيح مترجمة، وحتى لو هم اللي ترجموا احنا ما نعرفش مدى مهارتهم في الترجمة. في مشاكل كتير جدا جدا خصوصا في الأناجيل. في صورة هنا كنت عاملها علشان الأناجيل أربعة، عايز أفوت عليها سريعا. الجزء اللي على جنب ده بيشرح فكرة الأناجيل الإزائية، ليه في أناجيل شبه بعض. في أربع أناجيل، متى ومرقس ولوقا ويوحنا، ثلاثة منهم اسمهم الأناجيل الإزائية، يعني أناجيل شبه بعض، Synoptic Gospels. لما تحطهم جنب بعض تلاقيهم شبه بعض. يعني إيه شبه بعض؟ يعني القصة اللي موجودة هنا موجودة هنا موجودة هنا، مع بعض الاختلافات طبعا. كان دايما بارت إيرمان بيقول لو أنت بررت التشابه بالوحي، أو لو حاولت تبرر أي حاجة بالوحي، ادعاء الوحي ده له لوازم، فمدام ادعيت الوحي يبقى المفروض ما يكونش فيه مشاكل كتير نلاقيها في الأناجيل، زي التناقضات زي الاختلافات وهكذا. ايه تبرير الإزائية؟ قالك في ثلاث أناجيل، مرقس ومتى ولوقا. العلماء في الغالب بيقولوا ان مرقس اتكتب قبل متى ولوقا، متى ولوقا تقريبا اتكتبوا قريبين من بعض في نفس الوقت، وانجيل يوحنا ده آخر انجيل اتكتب، ده اللي عليه أغلب العلماء الآن. طب ايه اللي بيبرر الإزائية ان مرقس ومتى ولوقا شبه بعض؟ قالك ان غالبا كاتب انجيل لوقا وكاتب انجيل متى كانوا يعرفوا انجيل مرقس واستخدموه كمصدر من مصادرهم. يبقى كاتب انجيل متى نقل من مرقس، كاتب انجيل لوقا نقل من مرقس، القصة اللي هتلاقيها في مرقس غالبا هتلاقيها في انجيل متى وفي انجيل لوقا ايضا. وبعدين من ضمن التشابه قالك في قصص موجودة في متى وموجودة في لوقا لكنها غير موجودة في مرقس. قال لك يبقى غالبا متى ولوقا كانوا يعرفوا مصدر تاني هما الاثنين نقلوا منه. المصدر ده العلماء بيسموه المصدر الإزائي أو كفيلا أو كيو، وده اسم لشيء لم يعد موجودا وما نعرفش ماهيته بالتحديد. في بعض العلماء بيجيبوا القصص اللي مذكورة في متى ومذكورة في لوقا بيقارنوا ما بينهم، وببعض الدراسات يعني يقولك ده غالبا كان محتوى المصدر الإزائي كيو، لكن ده مجرد رجم بالغيب. طيب وبعدين في قصص موجودة في إنجيل لوقا تفرد بيها، غير موجودة في مرقس وغير موجودة في متى، ودي كاتب إنجيل لوقا جابها من مصادر خاصة بيه هو بس اللي كان يعرفها. وأيضا كاتب إنجيل متى عنده قصص تفرد بيها مش موجودة في مرقس ومش موجودة في لوقا، قال لك يبقى كمان كاتب إنجيل متى كان عنده مصادر هو تفرد بيها. اللوحة دي اسمها المصادر الأربعة اللي بتفسر إزائية الأناجيل. المصادر الأربعة هما مرقس وكيو وأم وأل. مرقس اللي بيفسر التشابه ما بين التلاتة، كيو اللي بيفسر التشابه ما بين متى ولوقا، وأل تفرد لوقا، وأم تفرد متى. كويس أوي. في بقى هنا لوحة بسيطة جدا بتقول يا جماعة المسيح عليه السلام رفع حوالي 30-33 أيا كان، بحسب بقى خلاف المسيح اتولد امتى. بعض الناس بيقولك اتولد امتى، يعني اتولد واحد ميلادية، لا ده في ممكن يكون اتولد أربعة قبل الميلاد. يعني ايه اتولد قبل الميلاد؟ قالك ما هو الوقت اللي احنا كنا فاكرينه هو وقت ميلاد المسيح طلع مش دقيق، ده هو اتولد قبل المعدة بأربع سنين أو خمسة أو أيا كان الخلاف، مش قضيتنا. يعني المهم انه اغلب العلماء وبحسب الاناجيل الاربعة المسيح عاش على الارض لغاية ما كان عنده 30-35، يعني زي عمري الان كده، انا عندي 34 سنة وهو رفع للسماء في الوقت ده. طيب المادة التي ترجع لوقت حياة المسيح على الارض، بنلاقي ان في فاصل زمني لغاية كتابة اول انجيل اللي هو مرقس. وفي معلومة ان اول كتابات تذكر المسيح هي رسائل بولس، لكن للأسف بولس لم يقتبس كثيرا من اقوال المسيح، اقتبس حاجات بسيطة جدا. هنا لم يهتم اطلاقا باقوال او افعال المسيح، يعني مش اطلاقا، دي مبالغة مني، لكن هو اقتبس، كان مهتم قليلا جدا باقواله، واهم حاجة بالنسبة له ان المسيح اتصلب ومات وقام الاموات، لكن غير كده تقريبا بولس لم يهتم. ففي فاصل زمني ما بين لحظة وقوع الحدث وتدوين الحدث. في واحد ممكن يقول لك يا محمد دول 40-50-60 سنة مش حوار. اولا 40-50-60 سنة دول انت عديت 30 سنة، يبقى انت بتتكلم مدة اكبر من جيل، يعني في جيل في النص. كويس. تاني نقطة، لان الناس اللي بتقارن ما بين تدوين الأناجيل وتدوين السنة، وفي كتب كتير في الموضوع ده، يقول لك يعني طب ما السنة تأخرت كتير في التدوين أكتر من تدوين الأناجيل، ده الأناجيل تعتبر تم تدوينها مبكرا. بنقول له لا، في فرق كبير، في فرق كبير ما بين طريقة الحفظ، إن المسلمين كانوا حافظين من الأول منذ زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والمسلمين بيحفظوا السنة، في منهم اللي كان بيكتب بالفعل واغلبهم كان معتمد على الحفظ في الذاكرة. والفرق الجوهري ان المسلمين عندهم ضوابط في الحفظ، لكن السبب الرئيسي اللي بيفقد الاناجيل مصداقيتها وموثوقيتها ان المسيحيين الاوائل لما كانوا بيتنقلوا الروايات المتعلقة بالمسيح افعال واقوال وهكذا، ما كانش عندهم ضوابط وما كانش عندهم تحري وما فيش عندهم أسانيد. فهنا سبب المشاكل اللي موجودة في الأناجيل اللي أهمها الاختلافات والتناقضات، عدم وجود قواعد أو ضوابط أثناء نقل الروايات نقلا شفهيا، وبالتالي تم تغيير القصة أثناء انتقالها زمنيا بين اللغات واللهجات والثقافات المختلفة. زي ما قلنا كلام المسيح كان بلغة وبعدين اتدونت بلغة تانية، مين اللي ترجم وترجم صح ولا لا وزود من عنده، مفيش اي معلومات تحافظ على المصداقية. طيب في الاخر هنا مصداقية الكتبة، نعرف ايه عن الكتبة؟ قالك والله اسماء الكتبة غير مذكورة في النص، واسماء الكتبة غير مذكورة في العنوان او الغلاف في الاصل، زي ما قلنا دي اضافات لاحقة في القرن الثاني، والكتاب كله يستخدم ضمير الغائب، فيبقى ده معناه انه لم يكن شاهد عيان، وبالتالي لم يكن من تلاميذ المسيح او رسله. وبعدين بقى في بعض الملامح التاريخية اللي بتعطينا انطباع ان الكلام ده اتدون متأخر، وفي ايضا بعض الملامح التاريخية والجغرافية اللي بتعطينا ملمح ان اللي كتب الكلام ده لم يكن من سكان فلسطين ولم يكن من اليهود، وعلشان كده أغلب العلماء على رأي إن كتبت الأناجيل يا إما من الجيل الثاني أو الثالث من المسيحيين، وإنه لم يكن يهوديا بل كان من الوثنيين الذين تنصروا. ما احنا عرفنا فيما بعد رفع المسيح عليه السلام الدعوة المسيحية انتشرت خارج اليهودية، فبقوا بيدعوا وثنيين ان هم يتنصروا يبقوا نصارى، يؤمنوا يبقوا من اتباع يسوع الناصري، ويبقوا مسيحيين يعني يؤمنوا ان يسوع هو المسيح. غالبا ناس من دول هم كتبت الاناجيل الاربعة. ففي عندك برضو من ناحية المصداقية التاريخية مشاكل تاريخية غير مقبولة، بمعنى ان هو المفروض بيتكلم عن وقائع تاريخية بيحاول يأرخها، في مشاكل تناقضات بين الأناجيل في القصة الواحدة، تناقضات بين الأناجيل في ترتيب القصص، في مشاكل كتير. كل المشاكل دي بتوضح إن أكيد مفيش سند وأكيد مفيش وحي الاتنين. وبرجع وبأكد إن الكلام اللي احنا لسه شرحينه ده بينطبق على الأناجيل الأربعة مش بس إنجيل واحد منهم. نرجع تاني لكلام الشيخ رحمة الله الهندي، بيقول إن الغالب بينقل كلام المنصر ده بتاع مؤلف ميزان الحق، بيقول إن الغالب أن متى كتبه باللسان اليوناني. هنا بيقول ظنوا بلا دليل مردود، هو لا مش بلا دليل، زي ما الشيخ رحمة الله الهندي كان نقل قبل كده أدلة خفية بتدل على إن متى كتب أصلا، أو الإنجيل اللي ما بين إيدينا ده مكتوب أصلا باليوناني. إيه هي الأدلة الخفية؟ زي ما قلنا إنه لما كان بيقتبس من العهد القديم كان بيقتبس الترجمة السبعينية اليونانية، لما كان بيقتبس بعض الكلمات الأرامية أو العبرية كان بيقدم لها ترجمة، ولما كان بيقتبس بعض المصطلحات أو الألفاظ اليونانية ما كانش بيترجمها. وبأكد مرة تانية إن قضيتنا مش هو متى كتب بأنهي لغة، لكن قضيتنا إن في أخبار تاريخية تراثية في التقليد إن كاتب إنجيل متى كتب أولا أقوال الرب بالعبرية، واللي ما بين إيدينا دلوقتي لا أقوال الرب ولا مكتوب أصلا بالعبرية. فإيه علاقة اللي ما بين إيدينا مع الإنجيل اللي الآباء اتكلموا عنه؟ ولو حاجة زي كده فقدت يبقى إزاي بقى تتكلم في موضوع عصمة وحفظ وسند؟ بيدخل على حال إنجيلي مرقس ولوقا. هنا بيتكلم عن ان في بعض العلماء المتقدمين كانوا يشكون في الباب الاخير من انجيل مرقس، وقال لك ما كان هذان البابان في نسخة فرقة مارسيوني، وهنا هو يقصد ماركيون زي كالسس، ماركيون كالسس مش مارسيون وسلسس. ما علينا، مين ماركيون ده؟ ماركيون كان مهرطقا عاش في أواخر القرن الأول بداية القرن الثاني، وغالبا ماركيون ده كان متأثرا تأثرا شديدا ببولس، وكان من تلاميذه الروحيين يعني تعلم من كتاباته وأي حاجة ليه علاقة ببولس، فهو مرجع فيما يخص أي حاجة ليه علاقة ببولس. هنا بيقول لك بعض القدماء كانوا يشكون في بعض الآيات من الباب الثاني والعشرين من إنجيل لوقا، وبعض القدماء كانوا يشكون في البابين الأول من هذا الإنجيل، وما كان هذا البابان في نسخة فرقة ماركيون. ماركيون كان من أوائل الناس، إما كانش أولهم، اللي كان محدد قانون للأسفار، كان محدد لنفسه ما هي الأسفار المقدسة اللي مفروض أخد منها عقيدتي. فماركيون كان مختار إنجيل لوقا وعشر رسائل منسوبين لبولس، ودي من ضمن أدلة إن كاتب إنجيل لوقا أكيد كان تلميذ لبولس، لأن ماركيون كان مهتم بأي حاجة ليه علاقة ببولس. فيبقى لوقا ده أو كاتب إنجيل لوقا كان تلميذا لبولس، عشان كده ماركيون قبل إنجيله لأن ده اللي جاي من طرف حبيبه بولس. ودي من ضمن أدلة العلماء إن الأربعتاشر رسالة المنسوبين لبولس غالبا عشرة بس ليهم علاقة ببولس فعلا، لأن ماركيون كان بيقبل أي حاجة ليه علاقة ببولس. طبعا الأربعة اللي رفضهم ماركيون كان الرسالة إلى العبرانيين وتيموثاوس الأولى والتانية وتيتوس، ودول الأربعة دول العلماء دلوقتي في الغالب على رأي إن بولس ما كتبش هذه الرسائل. كويس أوي. إيه الباب الأخير من إنجيل مرقس؟ اللي هو نهاية إنجيل مرقس، واتكلمنا عن نهاية إنجيل مرقس أكتر من مرة، وسأضع اللينكات تحت في وصف الفيديو. المفروض ان نهاية انجيل مرقس مش الباب الاخير بالكامل الاصحاح 16، لا الاصحاح 16 الاعداد من 29. الاعداد دي العلماء عارفين انها اضافة لاحقة لم تكن من اصل الانجيل، وان الانجيل يا اما كان له ختمة وضاعت، يا إما الإنجيل اتختم بالفعل في العدد الثامن. لكن أنا بقول في النهاية إن هذه قضايا متعلقة بالتحريف. الجزء الخاص بالباب الأخير من إنجيل مرقس أو الجزء الأخص بالأبواب دي، يعني قطعا في السند لو قلنا إن الأبواب دي كانت موجودة وفقدة. هنا بيقول لك بعض الآيات من الباب الثاني والعشرين، بعض الآيات، وبعض القدماء كانوا يشكون في البابين الأولين، الأول والتاني من إنجيل لوقا. الباب الأول والتاني ما زال موجود في إنجيل لوقا دلوقتي. هو كأنه عاوز يقول لك يعني إن مدام في خلاف يبقى ما فيش سند. لكن أنا بقول يعني ده متعلق بالتحريف أكتر منه متعلق بفقدان السند. لكن بأكد مرة تانية على وجهة نظر الشيخ رحمة الله الهندي، إنه هو رأيه إن لو كان في سند متصل ما كانش هيبقى في خلاف في النص، كلامه صحيح. لكن احنا بنقول يعني المشكلة أكبر من كده يا شيخ، لأن كل الأناجيل حصل فيهم تحريف، وكل الأناجيل كل أصفار الكتاب المقدس حصل فيهم تحريف وحصل فيهم خلاف حول النص. أي سفر من أصفار الكتاب المقدس فيه نصوص عليها خلاف، المفروض دي تكون موجودة ولا ما تكونش موجودة. التحريف معناه إن الكتاب ما تنقلش مظبوط، وما دام في خلاف حول النص يبقى ما فيش سند متصل يرجعنا للنص اللي المفروض يكون متفق عليه كويس. لكن انا شخصيا لان انا عارف ان اصلا ايوه ما فيش سند كده كده اصلا، فبنفرق ما بين مرحلة التدوين ومرحلة الانتشار. لما نيجي في مرحلة التدوين نفس الكلام اللي قلناه على متى منطبق على مرقس ولوقا ويوحنا، ان الاسفار نفسها لا تصرح مين اللي كاتب، العناوين دي اضافة لاحقة، هناك ملامح في النص نفسه بتدل ان الكاتب لم يكن من بني اسرائيل وبيتكلم باسلوب الغائب، فما كانش شاهد عيان ولم يكن حاضرا لهذه الوقائع اللي هو بيكتب عنها. حابب بس برضو أكد على نقطة يمكن أنا قلتها قبل كده، إن إنجيل مرقس ولوقا تحديدا حواليهم خلاف عند العلماء هو مين مرقس ومين لوقا. يعني بالنسبة لإنجيل متى وإنجيل يوحنا هتسأل أي مسيحي هيقول لك ده متى التلميذ ويوحنا التلميذ، أيوة قول لي بقى معلومات عنهم، ما عرفش عنهم حاجة مش مهم. في برضو ملامح زي ما قلت قبل كده من خلال النص نفسه، ان واضح ان النص ده مكتوب في مرحلة زمنية متأخرة، سنة 70-80، اقل واحد انجيل مرقس ده 65 مش عارف مين. تلاميذ المسيح كانوا عايشين اياميها؟ يعني لو انت بتقول ان متى هو كاتب هذا الانجيل المنسوب له، طب الملامح التاريخية في السفر بتخلينا نقول ان الكتاب ده اتكتب سنة من 70-80، 75-85 في الرينج ده، من 70-85 متى كان زمانه مات. فدي برضو نقطة. لكن اللي بأكد عليه هنا بخصوص مرقس ولوقا، قلنا لو انت سألت عن كاتب انجيل متى هيقولك متى التلميذ، لو سألت عن انجيل يوحنا هيقولك يوحنا التلميذ. طب مرقس؟ والله كان في اكتر من مرقس، فاحنا مش عارفين بالضبط هو انهي مرقس وعلاقته ايه بالضبط بالمسيح. طب ولوقا؟ والله احنا مش عارفين، التراث والتاريخ والتقليد ملخبطين شوية. أحيانا بيحاولوا يخلوا مرقس ولوقا من الرسل السبعين زي ما قلنا قبل كده، وأحيانا بيقولوا لا ده مرقس ولوقا دول تلاميذ بولس، وأحيانا بيقولوا لا ده مرقس كان تلميذ لبطرس ولوقا كان تلميذ لبولس. اختلاف الأقوال معناه عدم وجود سند. ناهيك بقى ان انت تجيب لي معلومات بقى عنه لما تقول لي ده متى، ده متى ده كان مين، كتب امتى، جاب المعلومات منين، وهقول لك ده كان تلميذ المسيح. يا عمي ما كل اللي في الانجيل بيخالف ده، بيخالف هذا الادعاء. حابب اقول معلومة كنت ذكرتها قبل كده، وزي ما قلت احنا عملنا فيديوهات كتير عن الاناجيل، هحط اللينك تحت في الوصف. علماء النصارى الان وهو كذلك رجم بالغيب بيقولوا ان الاناجيل دي اتسمت بالاسم ده لان غالبا الانجيل ده ظهر في جماعة مسيحية ليها علاقة بالشخص ده. يعني انجيل متى ظهر في بيئة هي ليها علاقة بمتى بشكل او باخر. لا والله غالبا كذلك انجيل مرقس، كذلك انجيل لوقا، كذلك انجيل يوحنا. لكن توصل بقى المرحلة ان متى هو اللي كتب ومرقس هو اللي كتب ولوقا هو اللي كتب ويوحنا هو اللي كتب، اولا انا برجع مرة تانية وبقول لو مرقس ولوقا تلاميذ بولس وما هماش اصلا شهود عيان وما هماش اصلا تلاميذ للمسيح، يبقى ما يهمش ان احنا نعرف مرقس ولوقا تلاميذ بولس. المهم ان هما مش تلاميذ المسيح، لان بولس نفسه مشكوك في مصداقيته. بالنسبة بقى لإنجيل متى ويوحنا، الادعاء الأهم هو إن متى كان تلميذ للمسيح ويوحنا كان تلميذ للمسيح. طب من خلال دراسة الإنجيلين دول بنقدر نعرف إن الكاتب ممكن يكون تلميذ، ممكن يكون شاهد عيان، ممكن يكون يهودي عاش في فلسطين؟ لا. فيبقى في النهاية والله إنجيل متى ده ممكن يكون ظهر في مجتمع كان له علاقة بمتى الحواري، وإنجيل يوحنا ده ممكن يكون ظهر في مجتمع له علاقة بيوحنا التلميذ أو الحواري. وهل ده يكفي؟ هل ده يكفي؟ حال صعب جدا. دخل على حال إنجيل يوحنا، نفس المشاكل اللي قلنا عليها، بالإضافة هنا الشيخ رحمة الله الهندي بيقول لا يظهر من هذا الإنجيل أن يوحنا يكتب الحالات التي رآها بعينه. هو أسلوب الغائب في الأربع أناجيل، فلو كان كاتب الإنجيل هو يوحنا التلميذ زي ما متى كاتب إنجيل متى هو متى التلميذ، كان كتب بضمير المتكلم. يا راجل ده لما بيتكلم عن إن المسيح شاف يوحنا وكلمه بيتكلم بضمير الغائب، لما كاتب إنجيل متى بيتكلم عن إن المسيح قابل متى واختاره بيتكلم بضمير الغائب. لا يوجد أي حاجة في الإنجيل تدل إن الكاتب شاهد عيان أو كان تلميذ أو رسول من رسل المسيح. هنا بيقولك والذي يشهد له الظاهر مقبول ما لم يقم دليل قوي على خلافه. يعني الظاهر إنه غائب، لازم تجيب دليل ينفي الظاهر ويكون دليل قوي. هما ما عندهمش لا قوي ولا ضعيف. من أغرب الحاجات اللي موجودة في إنجيل يوحنا النص اللي موجود في آخر الإصحاح 21، وأغلب العلماء على إن الإصحاح 21 إضافة لاحقة على إنجيل يوحنا، لأن احنا بنلاقي في آخر الإصحاح 20 كأن كاتب الإنجيل بيختم إنجيله، ثم فجأة في الإصحاح 21 بيبدأ قصة جديدة، ثم نجد في آخرها هذه العبارة العجيبة: هذا هو التلميذ الذي يشهد بهذا وكتب هذا ونعلم أن شهدته حق. ايه الجملة اللي ما تفهم لهاش ملامح دي؟ هذا هو التلميذ، ايوه هو مين؟ لم يذكر في الانجيل ولا في اي حتة مين هو التلميذ ده. يشهد بهذا وكتب هذا، هذا الذي كتب هذا، مين بيتكلم عن مين؟ يعني لو انا بكتب الانجيل وحكيت عن نفسي بالغائب في الانجيل، هقول انا هو هذا التلميذ وانا اشهد بهذا وأنا الذي كتبت هذا. إيه هذا هو التلميذ الذي يشهد بهذا وكتب هذا ونعلم أن شهدته حق. طب مين نعلم دول؟ إيه ده؟ نفهم إيه إحنا من العبارة المبهمة ومحدش فهم منها حاجة. علشان كده لغاية النهاردة العلماء على إن الله وحده يعلم كاتب إنجيل يوحنا. احنا فهمنا ايه يعني من الجملة دي؟ ما احناش نعرف مين التلميذ ده اللي انت بتتكلم عنه، ويعني ايه اللي انت بتقوله ده اصلا، يتفهم ازاي؟ ده الاصحاح العشرين من انجيل يوحنا. لما نيجي تحت خالص عشان نشوف اخر الاصحاح العشرين هنلاقي فيه ايه. كان هنا بيحكي عن حاجة معينة، وبعدين وآيات اخرى كثيرة صنع يسوع قدام تلاميذه لم تكتب في هذا الكتاب، واما هذه فقد كتبت لتؤمنوا بأن يسوع هو المسيح ابن الله ولكي تكون لكم إذا أمنتم حياة باسمه. واضح جدا إن دي ختمة. يعني يا جماعة كأن أنا حكيت حكاية وجيت في آخرها قلت ده في حاجات تانية كتير بس أنا ما كتبتهاش، واللي أنا كتبته ده لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح. خلاص يعني أنا بقول لك توتا توتا، خلصت الحدوتة، والحدوتة دي أنا كتبتها علشان كذا. تيجي في الإصحاح 21 فجأة بعد هذا أظهر أيضا يسوع نفسه للتلاميذ، وبعدين في الآخر خالص هذا هو التلميذ الذي يشهد بهذا وكتب هذا ونعلم أن شهدته حق، وتاني وأشياء أخر كثيرة صنعها يسوع إن كتبت واحدة واحدة فلست أظن أن العالم نفسه يسع الكتب المكتوبة. أمين. كأن والله أعلم واحد جه لقى الإنجيل مختوم قال لك إيه؟ آيات أخر كثيرة صنع يسوع. بس أنت نسيت حاجة مهمة، في حاجة بس مهمة كمان كانت المفروض تتكتب، راح كتبها وراح قال لك يلا كفاية بقى، أصل إحنا لو هنفضل بقى نزود على الكتاب كل ما نفتكر حاجة كانت مفروض تتكتب وكتبناها أشياء أخر كثيرة صنعها يسوع، إن كتبت واحدة واحدة فلست أظن أن العالم نفسه يسع الكتب المكتوبة. اللي هو نكتفي بهذا القدر في هذا الفيديو، عشان احنا لو طولنا اكتر من كده هناخد ساعات وساعات، بسبب اللي موجود ده آخر الإصحاح العشرين والإصحاح 21 وأخره. أغلب العلماء إن الباب 21 إضافة لاحقة، وحتى لو بيتكلم عن هذا التلميذ الذي يشهد احنا ما نعرفش عنه أي حاجة، ما أنت ما جبتليش جديد وما فتنيش بحاجة. في هنا نقطة بيتكلم عنها الشيخ ليها علاقة بإيريناوس أسقف ليون صاحب كتاب ضد الهرطقات، فهو بيتكلم قالك إيه بقى؟ لما أنكر هذا الإنجيل في القرن الثاني بأنه ليس من تصنيف يوحنا، وكان في هذا الوقت إيريناوس الذي هو تلميذ بوليكاربوس الذي هو تلميذ يوحنا الحواري موجودا، فما قال في مقابلة المنكرين اللي هو ضد الهرطقات إني سمعت من بوليكاربوس أن هذا الإنجيل من تصنيف يوحنا الحواري، فلو كان هذا الإنجيل من تصنيفه لعلم بوليكارب وأخبر إيريناوس. النقطة بتاعت إيريناوس دي احنا عملنا عنها فيديو وجبنا عنه اقتباس في غاية الأهمية، إن إيريناوس أسقف ليون في كتابه ضد الهرطقات، وزي ما قلنا قبل كده وعرضنا، هو أول واحد يدي للأناجيل الأربعة أسامي، فهو قال إن يوحنا هو اللي كتب الإنجيل ده اللي اسمه إنجيل يوحنا ومش عارف مين وكتبه فين وإمتى، وقعد يقول معلومات. هل إيريناوس قال انه تعلم ده من بوليكاربوس اللي تعلم ده من يوحنا؟ ايه ده؟ يعني ايه؟ يعني سند بقى، سند لله. إيريناوس اسقف ليون تلميذ بوليكاربوس اسقف سمرنا تلميذ يوحنا تلميذ المسيح. ايه يا راجل ده؟ سلسلة ذهبية؟ يوحنا كتب انجيل، مين اللي كان هيعرف؟ بوليكاربوس اسقف سمرنا تلميذ يوحنا. طب عرف، هيبلغ مين؟ إيريناوس أسقف ليون تلميذ بوليكاربوس أسقف سمرنا تلميذ يوحنا. إيريناوس قال لنا السند ده؟ لا، إيريناوس ادعى انه تعلم من الأقدمين من التلاميذ وما قالش اي اسانيد. وبعدين يعني النقطة دي مهمة جدا، لان إيريناوس أسقف ليون هو ابو التقليد الكنسي، يوسابيوس القيصري كتاب تاريخ الكنيسة ابو التاريخ الكنسي، إيريناوس أسقف ليون كتاب الكرازة الرسولية كتاب ضد الهرطقات أبو التقليد الكنسي. هو بيدعي ولم يذكر أسانيد، بل إنه أحيانا كثيرة يعني إيريناوس كان بيتكلم على ناس أحنا ما نعرفش عنهم أي حاجة في أي حتة. فوق ده كله خلي بالك، يعني باب نقد تقليد إيريناوس هو هدم للديانة المسيحية، لأن لو هو أبو التقليد وبعدين طلع غلطان في حاجات والمسيحيين بيقروا انه طلع غلطان في حاجات، يبقى ابو التقليد منين؟ تخيل لما تقول مثلا ان فلان ده هو امام السلف وطلع غلطان في عقيدة مفروض يكون عارفها من السلف، واحنا بنتكلم على واحد اللي هو من التابعين، ده بزعم النصارى ان إيريناوس تلميذ بوليكاربوس وبوليكاربوس تلميذ يوحنا ويوحنا تلميذ المسيح، يبقى المسيح يوحنا تلميذ فده مفروض صحابي، وبعدين بوليكاربوس تلميذ التلميذ يعني تابعي، وإيريناوس تلميذ التلميذ يعني من تابعي التابعين، ده أقرب حاجة نقدر نوصل لها. بس هو على اعتبار يعني إن يوحنا هو الجيل الأول، فيبقى فيه بوليكاربوس جيل تاني وإيريناوس جيل تالت، كأن يعني يوحنا ده مقام النبي، فيبقى بوليكاربوس صحابي ويبقى إيريناوس تابعي. لكن هو يعني لو احنا ما هنا عشان احنا بنتكلم عن انجيل يوحنا، فيبقى انجيل يوحنا يبقى المصدر الاول مين؟ يوحنا، يبقى هو ده كأنه مقام النبي، فبوليكاربوس ده صحابي وإيريناوس يبقى تابعي. عايز تفهمها كده تفهمها كده يعني ايا كان. وطبعا لو احنا بقى هننقل للمسيح يبقى هو من تابعي التابعين، لو هننقل ليوحنا يبقى هو من التابعين. المهم في النهاية ان الاسانيد دي مش موجودة. المرجع اللي احنا كنا ذكرناه ان إيريناوس بيقول لنا معلومات احنا ما نعرفش المعلومات دي هو جابها منين تحديدا، وما نعرفش هو صادق ولا لا، هو ممكن يكون غلطان، ما هو بيغلط والنصارى قالوا انه بيغلط، ان في عقائد علمها إيريناوس غلط، من ضمنها على سبيل المثال الملك الالفي، البابا توادروس بجلالة قدره بطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بيقول ان دي عقيدة يعني وحشة، الناس دي فين عقلهم لما قالوا بالعقيدة دي؟ وعملت فيديو عن هذا الاقتباس وهحط اللينك تحت في الوصف. على كل حال يعني أنا ناوي بإذن الله عز وجل أفرد للآباء الرسوليين وآباء ما قبل نقيا مساحة دراسة أكبر من كده بكتير. احنا اتكلمنا عنهم بس احنا يدوبك كده بنتكلم كده من على الوش، هيجي يوم ونفضلهم. فهنا الشيخ رحمة الله الهندي بيقول ان إيريناوس ما قالش اني سمعته من بوليكاربوس ان هذا الانجيل من تصنيف يوحنا الحواري، فلو كان هذا الانجيل من تصنيفه لعلم بوليكاربوس واخبر إيريناوس. انت عارف ايه المشكلة اللي اكتر من كده؟ ان في بعض الاباء اللي بيتقال ان هم بيتقال ان ده كان تلميذ يوحنا، تجد انه عمره ما اقتبس من انجيل يوحنا. ازاي؟ هو ده اللي حصل. فالمهم يعني هو إيريناوس لم يخبر بهذا السند، وانا بقول القضية اصلا انقطاع سند. يعني احنا عرفنا منين هذه المعلومات ان إيريناوس تلميذ بوليكاربوس وان بوليكاربوس تلميذ يوحنا، وايه اللي هو نقله من يوحنا وايه اللي هو ما نقلوش، وهكذا. الدنيا ضبابية تماما، وكل ده بيظهر من خلال قراءة كتابات إيريناوس. طب في بقى نقطة اللي هي الكريزة اللي فوق التورتة، ما مدى مصداقية اصلا كتابات إيريناوس؟ يعني ايه؟ هنا بقى احنا بنتكلم عن احوال مخطوطات كتابات الاباء والمصادر النصية لكتابات الاباء. كتاب ضد الهرطقات ده المفروض انه اتكتب باللغة اليونانية، لم يبقى منه الا شذرات باللغة اليونانية، واغلبه مكتوب باللاتيني. واللاتيني يعني الاصل ضاع والترجم وما نعرفش مين اللي ترجمه وبقى موجود. ايه الدليل ان اللي احنا بنلاقيه في اللاتيني ده إيريناوس بالفعل قالوا وكتبوا في كتابه ضد الهرطقات؟ موضوع كبير والله العظيم. هنا الشيخ رحمة الله الهندي جايب كلام احد العلماء بيقول كتب استادلين في كتابه ان كاتب انجيل يوحنا طالب من طلبة المدرسة الاسكندرية بلا ريب. انت عرفت منين؟ قالك انجيل يوحنا بيبتدي بعبارة: في البدء كان الكلمة وكان الكلمة عند الله وكان الكلمة الله. العبارة دي كتبها او كانت معروفة عند واحد اسمه فيلو او فيلون السكندري، احد الفلاسفة اليهود اللي كانوا عايشين في القرن الاول الميلادي. فكأن العلماء يعني بيعلقوا بيقولوا ان كاتب الانجيل اتعلم العبارة دي من فيلو، لان فيلو كان عايش قبل كتابة انجيل يوحنا وقال الكلام ده قبل ما انجيل يوحنا يتكتب، فهو غالبا اتعلمه من فيلو السكندري واقتبسوا في انجيله. يبقى في النهاية ده بيدل على ايه؟ بيدل على ان الكاتب مش من تلاميذ المسيح ولم يكن شاهد عيان، بل انه واحد اتعلم الكلام ده في بيئة معينة واستعمله في انجيله، والبيئة دي بعيدة عن بيئة فلسطين. دي من ضمن الملامح، دي من ضمن الملامح. انا بأكد مرة تانية وبقول الكلام ده منطبق على الاناجيل الاربعة. الملامح دي اللي بتدل ان اللي يقول الكلام ده ما كانش شاهد عيان وما كانش لا تلميذ ولا رسول وما كانش حتى من اليهود اللي عايشين في فلسطين، ده موجود في الاناجيل الاربعة. هنا في الاخر بيقول لك هذا الانجيل كان 20 بابا، فالحقت كنيسة افسس الباب 21 بعد موت يوحنا. ما علينا امتى اتضافت يعني، بس اغلب العلماء ايضا على نفس الكلام زي ما قلنا ان الباب 21 ده الاصحاح 21 اضافة لاحقة وما كانش من اصل الانجيل. هنا برضو بيتكلم عن قصة المرأة الزانية 11 آية من اول الباب الثامن ردها جمهور العلماء. قصة المرأة الزانية انجيل يوحنا 7:53 ليوحنا 8:11، وبإذن الله عز وجل هعمل فيديو مستقل زي ما عملت فيديو عن نهاية انجيل مرقس، نعمل فيديو عن قصة المرأة الزانية من خلال نسخ الكتاب المقدس واهم الترجمات، ان العلماء بيعترفوا ان قصة المرأة الزانية دي اضافة لاحقة. بس برجع مرة تانية وبقول ان الكلام ده في التحريف اكتر منه اثبات فقدان السند، لكن مرة تانية وجهة نظر الشيخ ايه؟ ان الخلاف يدل على انقطاع السند. الشيخ عنده مفهوم اتصال السند مش بس نقطة البداية، نقطة البداية لغاية ما يوصل لنا. الشيخ بعد كده بيدخل على حال بعض الرسائل، فبيقول الرسالة العبرانية او الرسالة الى العبرانيين، والرسالة الثانية لبطرس، والثانية والثالثة ليوحنا، ورسالة يعقوب، ورسالة يهوذا، ومشاهدات يوحنا اللي هو رؤيا يوحنا اللاهوتي. مرة تانية بيرجع لموضوع الخلاف حول قانون العهد الجديد، الخلاف حول قائمة الأسفار التي ينبغي أن تدرج تحت العهد الجديد. احنا شرحنا الكلام ده بالتفصيل في فيديوهات سابقة هنا في السلسلة دي، فمش هتكلم عنها تاني. لكن الخلاصة قلنا ان الاباء كان ليهم موقف من اربعة، يا يعرف السفر يا ما يعرفوش، ولو يعرفوا له موقف من ثلاثة، ما يعرفوش ما تكلمش عنه. طب يعرفوا، يا اما قبلوا يا اما رفضوا يا اما شك فيه. طب الرفض او الشك دليل على انقطاع السند، لان سبب الخلاف التشكيك في المصدر الرسولي. انا معرفش مين اللي كتب السفر ده، هل هو بالفعل له علاقة رسولية ولا لا. وزي ما قلت قبل كده، النصارى مش بيقولوا بالعلاقة الرسولية ان انا عندي البرهان ان فلان التلميذ او الرسول هو اللي كتب، لا، الموضوع ابعد من كده بكتير. زي ما قلنا بخصوص الاناجيل، انجيل متى ده معناه ايه؟ ان الانجيل ده طلع في بيئة ليها علاقة بمتى بشكل أو بآخر. إنجيل يوحنا ده يعني الإنجيل ده طلع في بيئة له علاقة بيوحنا بشكل أو بآخر. الرسالة دي كتبها بولس ولا ما كتبهاش؟ لو قبلناها يبقى غالبا كتبها. طب احنا قبلنا رسائل أقرب الناس لبولس رفضوها، هو مش بولس اللي كتبها بس هي ليها علاقة ببولس، لأن الكنيسة في النهاية قبلت الرسالة إلى العبرانيين. هو بولس ما كتبهاش بس هي ليها علاقة بالرسل بشكل أو بآخر. طب رسالة بطرس الثانية، ما الكنيسة قبلتها دلوقتي، هي ليها علاقة ببطرس بشكل أو بآخر. الرسالة الثانية والثالثة ليوحنا، ما الكنيسة قبلتها ليها علاقة بيوحنا بشكل أو بآخر، ليها علاقة بالرسل بشكل أو بآخر، سواء نعرف أو ما نعرفش، سواء نقدر نثبت أو ما نقدرش. الواقع إن هم لا يعرفوا ولا يقدروا، لكن الكنيسة قبلته خلاص. انا عملت فيديوهات هامة جدا عن الموضوع ده، ان في شك في المصدر الرسولي، بل ان في بعض الاحيان الامر يصل الى انه لا يستطيع ان يبرهن على الكتابة او التأليف الرسولي، ومع ذلك الكنيسة بتقبل. النصارى في الاخر عاوزين يعني يقولوا لك ايه من الكلام ده؟ خليك واثق في الكنيسة، ما دام الكنيسة قبلت يبقى الكنيسة صح، خليك واثق في الكنيسة. هنا بيتكلم عن انه لا توجد في الترجمة السريانية الرسالة الثانية لبطرس ورسالة يهوذا والرسالة الثانية والثالثة ليوحنا ومشاهدات يوحنا. تكلمنا عن الموضوع ده قبل كده، وهحاول احط لينكات تحت في وصف الفيديو على قد ما اقدر، ان الكنيسة السريانية ليها تاريخ مميز فيما يخص قانون العهد الجديد، وان هي في الاول ما كانتش بتقبل اصلا الاناجيل الاربعة، كانت بتقبل حاجة اسمها دياتسرون، كتاب عمله تاتيان السوري، عبارة عن دمج ما بين الاناجيل الاربعة. وقلت قبل كده ان في فرق كبير ما بين ان انا اقبل الاناجيل الاربعة واني اقبل الدياتسرون. النصارى للأسف بيصيعوا على الناس ويقولك هي هي، قبول الدياتسرون معناه قبول للاناجيل الاربعة، لا، كان قابلهم زي ما هم، زي ما باقي الآباء أو زي ما الآباء اللي قابلوها قابلوها. هو وجد الحاجة إلى إعداد إنجيل جديد، بغض النظر بقى هو إيه المراجع اللي هو قابلها، حاجة شبه كده بإن كاتب إنجيل متى يكتب إنجيل جديد مستعينا بإنجيل مرقس، أو إنه خد إنجيل مرقس كمرجع. بس هو في النهاية إيه الإنجيل اللي هو رضي بيه؟ إنجيله هو. نفس الكلام إنجيل لوقا، إذ كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة رأيت أنا أيضا لتعلم صحة الأمور التي علمت بها. كأن اللي قبلي مش كفاية، لازم أنا أكتب أنا كمان، بغض النظر عن الأسباب، فيها حاجات غلط قصيرة زيادة عن اللزوم، ما توصلش المعنى بقدر كافي، أيا كان في نقص معين تم جبره باللي أنا عملته. فالمهم يعني أن الكنيسة السريانية قبلت الأول الدياتسرون وبعدين أعمال الرسل، فيما بعد قبل الأناجيل الأربعة وأعمال الرسل وبعض الرسائل، لكن كأن في تقليد للكنيسة السريانية. العهد الجديد عندها كان 22 سفر بس، طب 27 ناقص 22، يعني في خمسة مرفوضين. إيه هم؟ قالك الرسالة الثانية لبطرس ورسالة يهوذا ويوحنا الثانية والثالثة ومشاهدات يوحنا. في النهاية بنأكد على أن الشيخ بيستخدم الخلاف حول القانون كدليل على انقطاع السند. هنا الشيخ بيشير إلى حاجة، قال لك مشاهدات يوحنا اللي هو سفر رؤيا يوحنا اللاهوتي، رغم إن المفروض رؤيا يوحنا اللاهوتي ما يتحطش ضمن الرسائل، بس مش دي قضيتنا. قال لك لا توجد في الترجمة السريانية القديمة، ماشي، دي مشكلة قانون. وقال لك إيه بقى؟ وما كتب عليه بارهيبريوس ولا يعقوب شرحا. معرفش مين بارهيبريوس، ما علينا. قال لك يعني المفاد إن في بعض الآباء لم يشرحوا هذا الكتاب، ده كان موجود، ده كان موجود في بعض المقاطع. يعني مثلا انجيل يوحنا تلاقي ان هو شارح انجيل يوحنا لكنه ما جابش سيرة قصة المرأة الزانية. ده معناه ايه؟ ده معناه حاجة من الاثنين، يا اما الاب ما كانش يعرف القصة، ما كانتش موجودة، فده دليل ان القصة ما كانتش في نسخ الانجيل على ايامه، يا اما كان عارفها ورافضها ورافض التعليق عليها. لكن نحتاج الى دليل اضافي علشان نقدر نعرف هو كان يعرفها ولا ما يعرفهاش. المهم ان دي من ضمن الوسائل اللي بنقدر من خلالها نعرف الاباء كان عندهم مشكلة حوالين السفر ده ولا ما كانش عندهم. لو الاب ده كان من الشراح، ده له شرح لكل اسفار الكتاب المقدس تقريبا، ولقينا ان في بعض الاسفار ما شرحهاش، يبقى في الغالب ما كانش بيعتبر ان هذه الاسفار ضمن الكتاب المقدس. فهو هنا تقريبا بيتكلم عن يعقوب، مش عارف يعقوب السروجي ولا مين، حد من الاباء السوريان، يعني ان دول من كبار اباء السوريان اللي يوم شراح هم ما شرحوش سفر الرؤيا عشان ما كانوش بيقبلوا سفر الرؤيا. هنا الشيخ رحمة الله الهندي بيقول ان يوسي بيس، هو يقصد يوسابيوس القيصري صاحب كتاب تاريخ الكنيسة، أبو التاريخ الكنسي، قال لك في الباب 25 من الكتاب السابع من تاريخه بينقل عن ديونيسيش، تقريبا ده ديونيسيوس الإسكندري. ديونيسيوس ده يوسابيوس نقل عنه كلام كبير، وهنا الشيخ نقله هو كمان كلام كبير كبير في نقد رؤيا يوحنا اللاهوتي. ففي الآخر انتهى كلام ديونيسيش ملخصا من تاريخ يوسيبيوس. انا في حاجات بعينها علمت عليها عايز اعلق عليها، لكن الاول حابب اشير الى حاجة مهمة. هنكتب في جوجل فكرة شاملة عن الكتاب المقدس، ملزمت فكرة شاملة عن الكتاب المقدس من المدونة، زي ما قلت قبل كده في فيديو، وبعدين تقدر تحمله الملزمة الجديدة PDF. هتلاقي فيه هنا الاندكس او الفهرس، فهرس المواضيع، هتلاقي فيه هنا قانون الكتاب المقدس، وبعدين فيه هنا تاريخ يوسابيوس، وانا هنا جايب اهم الاقتباسات من كتاب تاريخ الكنيسة ليوسابيوس القيصري المتعلقة بموضوع القانون، نقولات يوسابيوس القيصري عن الاباء الاوائل وكلامهم عن القانون. من ضمن الاقوال اللي انا نقلتها هنا هتلاقي ايه؟ ادي يوسابيوس القيصري تاريخ الكنيسة ترجمة مرقس داود كذا الكتاب السابع فصل 25، هنا برضو الكتاب السابع الباب 25. ممتاز. انا بس بأكد على النقطة دي، يعني رغم ان ممكن الشيخ رحمة الله الهندي ربنا يرحمه ويغفر له ويرضى عنه ويكون في اعلى عليين، ايوة ساعات اخطأ، لكن احنا بنتكلم عن واحد عاش في انهي زمن والمصادر بالنسبة له كانت متوفرة ازاي. فهنا هو بعد هذا تحدث هكذا اي ديونيسيوس الكبير بابا الاسكندرية في القرن الثالث عن رؤيا يوحنا، بيقول لقد رفض البعض ممن سبقون السفر وتحاشوه كلية، منتقدينه إصحاحا إصحاحا، ومدعين بأنه بلا معنى عديم البراهين، وقائلين بأن عنوانه مزور، لأنهم يقولون أنه ليس من تصنيف يوحنا ولا هو رؤيا، لأنه يحجبه حجاب كثيف من الغموض، ويؤكدون أنه لم يكتبه أي واحد من الرسل أو القديسين أو أي واحد من رجال الكنيسة. أنا شرحت الاقتباس ده في محاضرة ضمن المحاضرات الصوتية بتاعت فكرة شاملة على الكتاب المقدس، المحاضرات الصوتية الإصدار الأول الكامل، لما ندوس عليه هيفتح موقع أرشيف، هتلاقي هنا المحاضرات باللغة العربية، في هنا إيه؟ لما ننزل تحت قانون تاريخ يوسابيوس وقانون العهد الجديد، محاضرة ساعة ونص، في هنا إيه؟ ديونيسيوس الإسكندري وسفر الرؤيا في 40 دقيقة، شارح الاقتباس بالكامل، فلو أنت عايز ترجع، ارجع. هنا النقاط الرئيسية في الموضوع إيه؟ انه بسبب ان سفر رؤيا يوحنا اللاهوتي سفر غير مفهوم اختصارا، ده كان من ضمن اسباب رفضه، وبعدين كان في خلاف واضح انه هو مش من تصنيف يوحنا اللي هو يوحنا التلميذ، ولم يكتبه اي واحد من الرسل، وبعدين برضو من ضمن المشاكل هنا الاب نفسه ديونيسيوس الاسكندري ده بيقول ايه؟ على انني لم اتجاسر ان ارفض السفر لان الكثيرين من الاخوة كانوا يجلونه جدا، ولكنني اعتبر انه فوق ادراكي، انا بقبله وبوسه وحطه كده ما بفهمش منه اي حاجة، وانني لا اريد أن أقسها أو أحكم عليها بعقل. وبعدين قال لك إيه؟ لأجل هذا لا أنكر أنه كان يدعى يوحنا كاتب السفر يعني، وأن هذا السفر من كتابة شخص يدعى يوحنا، وأنه من تصليف رجل قديس ملهم بروح القدس، ولكنني لا أصدق بأنه هو الرسول ابن زبدي أخ يعقوب كاتب إنجيل يوحنا والرسالة الجامعة. فهنا ماشي، أنا هو اسمه يوحنا وأنا مصدق رغم أن يوحنا ده أنا معرفوش ومعرفش عنه أي حاجة أنه رجل قديس ملهم بروح القدس. يعني الإيمان الأعمى بيتجلى، لكنه مش يوحنا بن زبدي التلميذ، لأنني أستطيع الحكم من طبيعة كليهما أن هو بيقارن بالأسلوب اللغوي ومن صيغة التعبير، ومن مضمون كل سفر أنه ليس من تصنيفه. يعني أنا هشوف أسلوب الإنجيل والرسالة، الرسالة مش التلاتة، وقارنه بأسلوب سفر الرؤية هلاقي أن في فرق. هنا بيقول وفي اعتقادي أنه كان هنالك كثيرون بنفس اسم الرسول يوحنا، فهو اسمه يوحنا بس مش يوحنا الرسول. وبعدين بيقول بخصوص بقى أن كاتب سفر الرؤية بيذكر اسمه أصلا، قال لك ده في حد ذاته دليل انه مش هو نفس كاتب الانجيل، لان كاتب الانجيل ما بيذكرش اسمه لا في الانجيل ولا في الرسالة. فانا بيقولك لان الانجيل والرسالة يتفقان مع بعضهما ويبدأان باسلوب واحد، اما سفر الرؤيا فيختلف عن هذه الكتابات وغريب عنها، ولا يمس موضوع السفرين من قريب او بعيد، ويكاد يخلو من اي تعبير يوجد فيهما. وعلاوة على هذا فإن أسلوب الإنجيل والرسالة يختلف عن أسلوب سفر الرؤيا، وأنا لا أنكر أن الكاتب الآخر رأى رؤيا ونال علما ونبوة، ولكنني مع ذلك أعتقد أن لهجته ولغته لا تتفقان مع اللغة اليونانية الفصحى. يعني قال لك فوق ده كله ده كان بيخطأ عندما يتكلم اليونانية، كلام اليوناني اللي هو كتبه فيه غلط. قال لك بل هو يستعمل اصطلاحات بربرية وفي بعض المواضع أغلاطا نحوية. قال لك والله أنا مش هدفي أن أنا أجرح في الكاتب، بس أنا بقول لكم قلت هذا بقصد إيضاح الخلاف بين الكتابات المختلفة، أن اللي كتب ده مش هو اللي كتب ده. هنا برضو من ضمن الحاجات قال لك لأن عبارة الإنجيل ورسالته حسنة على الطريقة اليوناني وليس فيها ألفاظ صعبة بخلاف عبارات المشاهدات، لأنها على خلاف محاورة اليوناني الأسلوب اللغوي. وبعدين برضو من ضمن الحاجات قال لك بل يعبر عن نفسه بصيغة المتكلم أو الغائب ويشرع في المقصود بلا تمهيد أمر بخلاف هذا الشخص. قال لك كاتب الرؤية بيقول أنا يوحنا أخوكم وأنا يوحنا الذي كان ينظر ويسمع، فأظهر اسمه في هذه الآيات على خلاف طريقة الحواري اللي هو كاتب الإنجيل يعني. وخلي بالك ده كلام ديونيسيوس الإسكندري، فده في النهاية كلام ديونيسيوس الإسكندري أحد آباء القرن الثالث، والكلام ده موجود في كتاب تاريخ الكنيسة ليوسابيوس القيصري. طبعا زي ما أشرنا في ملزمة فكرة شاملة على الكتاب المقدس، ده مش المقطع الوحيد في كتاب تاريخ الكنيسة ليوسابيوس القيصري اللي بيبين خلافات الآباء حول القانون، هتلاقوا الاقتباسات كاملة في الملزمة وهتلاقوا شرح لهذه الاقتباسات في المحاضرات الصوتية. هنا الشيخ رحمة الله الهندي بيتكلم بشكل عام بقى عن اختلافات الآباء حول القانون وعن المجامع المختلفة المكانية المحلية اللي اتعملت من أجل تحديد القانون، وبيبين ان هم اختلفوا ما بينه وبين بعض، وقلنا وأثبتنا ان هذا الخلاف حول القانون ما زال موجود إلى يومنا الحالي. فهو بيقول في الآخر فلو كان حكمهم بدليل وبرهان لازم تسليم الكل، زي ما قلنا وأكدنا لو كان في اتصال سند، لو كان في أدلة وبراهين كانوا اتفقوا، وإن كان بلا برهان كما هو الحق يلزم رد الكل هو بالمزاج يعني. فالعجب أن فرقة البروتستانت تسلم حكمهم في الرسائل الست وكتاب المشاهدات، حكم الكاثوليك البروتستانت قابلوا المجامع الكاثوليكية اللي قالت كده، ورفضت المجامع الكاثوليكية اللي اتكلمت عن الأسفار القانونية التانية. فقال لك فالعجب أن فرقة البروتستانت تسلم حكمهم في رسائل الست وكتاب المشاهدات وترد في غيرها، سيما في كتاب يهوديت الذي اتفق على تسليمه المحافل الست للهوى. هنا الشيخ رحمة الله الهندي برضو بيتكلم عن نقطة مهمة، ودي هو بيتكلم فيما يخص الأسفار القانونية التانية. وزي ما قلت قبل كده أنا عملت فيديوهات كتير مستقلة عن الصراع ما بين الأرثوذكس والكاثوليك من ناحية والبروتستانت من ناحية، وكل واحد عنده أدلته على موقفه. فالأرثوذكس والكاثوليك لما البروتستانت بيقولوا لهم والله احنا مش بنقبل غير الأسفار اللي ليها أصول عبرية، طب يا جماعة كتاب إكليزياستيكس ولا اللي هو ده حكمة يشوع بن صراخ، الكتاب ده في مقدمته بيقول انه مترجم من العبرية، يعني كان ليها اصل عبري، وده معروف في كل اللي اترجم في الترجمة السبعينية، كون انها ضائعة او مفقودة او مخفية. طب احنا هنعمل ايه؟ يعني دي مسؤوليتنا احنا ولا مسؤولية اليهود؟ وبعدين بينقلوا بعض الاخبار التاريخية ان بعض الاباء وجدوا هذه الاصول او وجدوا هذه الاسفار بالعبرية وترجموا منها، رغم ان ده مش موجود دلوقتي. فقال لك ترجم هذه الكتب من اصولها اللي هو القديس جيروم لما جاي يعمل الفولجاتا او ايا كان، فيلزم عليهم ان يسلموا هذه الكتب التي حصلت اصولها الجيروم، يعني الكتب اللي جيروم ترجمها وحطها في ما هو حط الاسفار القانونيه الثانيه، على انه يلزم عليهم عدم تسليم انجيل متى ايضا لان اصله مفقود. ادي يا بروتستانت، انتوا بترفضوا الاسفار القانونيه ليه؟ اصل اصولها العبريه ضايعه. طب ما انجيل متى فين اصله العبري؟ هوا. هنا الشيخ رحمه الله الهندي بيتكلم عن نقطه عامه فيما يخص المسيحيين الاوائل، ما كان تنقيد الروايات يعني نقدها في قدمائهم، وكانوا يصدقون الروايات الواهية ويكتبونها، يعني ليست هناك ضوابط وقواعد وأحكام فيما يخص النقل. برضو من ضمن الحجج، انتوا يا بروتستانت بترفضوا الأسفار القانونية التانية ليه، رغم ان الترجمة السبعينية اليونانية كانت معتبرة في أسلافهم، كتبة الأناجيل كانوا بيقتبسوا منها، خيار وفقوس يعني. فقال لك وطبعا مشكلة الترجمة السبعينية دي مشكلة كبيرة، يعني هم في الأول قال لك الترجمة السبعينية اليونانية، وبعدين اليهود لما وجدوا ان النصارى متمسكين بالترجمة السبعينية اليونانية، وفي عندنا فيديوهات عن الموضوع حط اللينكات تحت في الوصف، اليهود لقوا ان النصارى متمسكين بالسبعينية قالوا بلاها السبعينية، وعملوا ترجمات تانية زي ثيوديتيون وسيماخوس وأكيلا، وبعدين فجأة قال لك لا ده أصل الكلام ده هو العبري والأهم هو العبري. قال له أنهي اللي صح؟ انعكس الأمر وصارت المحرفة صحيحة والصحيحة غلطا ومحرفة، فلازم جهل أسلفهم كافة. يعني لو أنت جد دلوقتي وقلت لا الترجمة السبعينية اليونانية مش هي الأصح، أنت كده غلطت كل أسلافك، الأباء الأوائل اللي كانوا بيعتقدوا أن السبعينية هي الصح وإنها ممكن تصل لدرجة إنها موحى بها من الله. طيب هنا برضو بيتكلم عن الكتاب الثالث لعزرة، عزرة الأول والثاني اللي هو عزرة ونحمية، وبعدين أظن في ثالث ورابع، وفي برضو المكابيين الأول والثاني والثالث والرابع. المهم إن احنا قلنا إن الترجمة السبعينية فيها 12 كتاب موجودين باليوناني مش لاقين أصلهم العبري، هم خدوا من ال 12 دول سبعة الأسفار القانونية الثانية. في بعض الكنائس قبلت من هذه الأسفار، يعني فوق السبعة الأسفار القانونية التانية قبلت عليهم أسفار تانية من ال 12 اللي مش لاقيين أصلهم العبري. فقال لك ده عزرة كنيسة كريك اللي هي الكنيسة اليونانية، وزبور سليمان، وقال لك دي فيها نسخة موجودة في المخطوطة السكندرية، المخطوطة السكندرية من القرن الخامس. في الآخر قال لك إيه بقى، وإذا ضيق عليهم في هذا الباب اللي هو يعني المشاكل دي كلها، فتارة يتمسكون بأن المسيح شهد بحقية كتب العهد العتيق، وسنعرف حال هذه الشهادة مفصلا. طبعا فكرة المسيح شهد بحقية العهد القديم أنا جاوبت على السؤال ده في حلقة من حلقات مناقشة الأسئلة والتعليقات، هحاول ألاقي اللينك وأحطه تحت في الوصف، لكن اختصارا ما ينفعش نقول أن المسيح شهد للعهد القديم. شهادات المسيح ده لو خدناها في الاعتبار أن الكلام اللي منسوب للمسيح في الأناجيل له مصداقية أصلا، احنا ما نقدرش نعرف بالظبط المسيح بيتكلم عن انهي اسفار، وهل هذه الاسفار اللي اتكلم عنها المسيح هي نفس اللي ما بين ايدينا دلوقتي، حتى لو تطابق بعض الاجزاء ده لا يؤدي الى تصديق الكل. كده احنا خلصنا الفصل الثاني من الباب الاول، في الفيديو القادم نبدأ في الفصل الثالث في بيان ان هذه الكتب مملوءة من الاختلافات والاغلاط. لو حاز هذا الفيديو على إعجابك فلا تنسى أن تضغط على زر إعجابني، ولا تنسى أن تقوم بمشاركة الفيديو مع أصدقائك المهتمين بهذا الموضوع، ولو كنت قادرا على دعم ورعاية محتوى القناة، لو أنت شايف أن هذا المحتوى يستحق الدعم والرعاية، فقم بزيارة صفحتنا على باتريون أو بيبال، أو حتى قم بالانتساب للقناة، ستجد اللينكات كلها تحت في وصف الفيديو. إلى أن نلتقي في فيديو آخر قريبا جدا بإذن الله عز وجل، لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.